طيب، عندما نسأل هذا النهي لا يتمنين أحدكم الموت، على أي شيء يحمل؟ نعم أحسنت، يحمل على ما إذا أصابه شيء من ضر الدنيا كالفقر والمرض والمحنة، محنة الأعداء وغير ذلك من شؤون الدنيا، فإنه لا يتمنين الموت، فلعله يطيل الله في عمره فيستغل ذلك العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن كان محسنا فيزداد إحسانا، وإن كان مسيئا يتوب إلى الله، فإذا انقطع بالأجل لم يستطع أن يفعل بعد ذلك ما يريد، فلا يتمنين أحدكم الموت، فيفوت عليه الموت خيرا كثيرا لو استجابه الله سبحانه وتعالى له، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. فإن كنت محسن وأطال الله في عمرك زدت خيرا، وإن كنت مسيئا فتاب الله سبحانه وتعالى عليك كذلك أيضا وفقت لخير كثير. فعلى هذا لا يتمني الشخص الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. ومتى يجوز له أن يتمنى الموت؟ نعم أحسنت، إذا خاف فتنة في الدين، وعلى هذا تحمل الآثار الواردة عن السلف في من تمنى الموت كعمر ابن الخطاب وعلي فيما يروى عنه وعمر بن عبد العزيز وجماعة من كبار الأخيار والصلحاء تمنوا الموت، فيحمل على هذا خوف الفتنة في الدين. وعلى هذا أيضا يحمل حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه، فيحمل على الخوف على الدين والشح على الدين، فإذا كان عنده شح على دينه ويخاف على نفسه أن يفتتن فلا بأس إذا تمنى الموت ورأى أن غيره من الصلحاء ربما من كانوا على صلاح فتنوا في الدين، فإن تمنى لهذا المعنى جاز، وإن كان لغير ذلك ما تقدم من أمور الدنيا لا يجوز. وهكذا أيضا يجوز تمني الموت إذا نزل به وحل، كما قال صلى الله عليه وسلم وألحقني بالرفيق الأعلى، فإذا نزل الموت عاين الموت فتمناه فإن هذا من تمني لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فإذا عاين الموت وتمنى الموت واختار الموت فلا بأس بذلك. وعلى هذا يحمل حديث عائشة اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، فإنه قد علم موته عليه الصلاة والسلام وتيقن ذلك فاختار الرفيق الأعلى. ولهذه النكتة أخر البخاري حديث عائشة عن حديث أبي هريرة إشارة إلى أن هذا المعنى لا ينهى عنه عند تمني الموت، أو لا ينهى معه عن تمني الموت إذا وجد هذا المعنى، عاين الموت وتمنى الموت ورضي بلقاء الله سبحانه وتعالى وطلبه من الله، فإن ذلك يقول الحافظ لا بأس، والبخاري يشير إلى هذا. وذكر زيادة في حديث أبي هريرة ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فهذا يدل على أنه إذا أتاه دعا به ما فيه شيء. وقد يرد علينا إراد، أحيانا الشخص ربما يعاين الموت ويسلم، سلمه الله ليس كذلك؟ قالوا هذا ربما يكون في الأنبياء الذين قبل الموت يخيرون بين الحياة وبين الموت، ما غيرهم قد يعاين الموت ولا يموت يشتد عليه البلاء حتى يغلب على ظنه أنه ميت فيشتاق للقاء الله لكن إن فعل هذا لهذا المعنى يرجى أنه لا بأس، والله أعلم. طيب نواصل. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن تمني الموت منسوخ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن تمني الموت منسوخ بنحو حديث عائشة، وحديث أبي هريرة في المرور على القبر، وما ذكر في الباب من الآثار عن عمر وعلي وغيرهم ممن تمنى الموت من السلف، وقد تقدم الجواب على ذلك، وهكذا استدلوا على النسخ بقول يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قال قتادة: لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف، حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء الله هذا الأثر عن قتادة. أخرجه الطبراني بسند صحيح قاله الحافظ. قال العراقي في طرح التثريب الرابع 22 و200 قلت: المختار في تفسير تلك الآية أن مراده توفني عند حضور أجلي، توفني عند حضور أجلي مسلما، وليس مراده استعجال الموت. انتهى. قال الحافظ: كلا، أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك، أي هذا المعنى المختار. وكذا يحمل مراد سليمان بقوله: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعلى تقدير الحمل على ما قاله قتادة فهو ليس من شرعنا، أي أن يوسف تمنى الموت، وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق. وقد ورد في شرعنا نسخه في هذا الحديث فتح الباري 1061 و100، وهكذا طرح التثريب ما تقدم المصدر صفحة مجلد. فتقدم الجواب عن الأدلة التي استدلوا بها على أنه منسوخ تمني الموت أحاديث الآثار، وأما الآيات فجوابها ما سمعته. فعلى التسليم لهم أن في الآيتين المذكورتين عن النبيين يوسف وسليمان الدلالة التي ذهبوا إليها فهذا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه والخلاف له، فإنه ليس بشرع لنا باتفاق. وهنا قد جاء النهي عن تمني الموت، وإلا المعنى الصحيح في قول توفني مسلما يوسف وألحقني بالصالحين ما ذكر الحافظ عن قتادة أو عن الضحاك المزاحم صاحب تثريب، وأكد أيضا كذلك الحافظ أن معناه توفني عند حضور أجلي مسلما، وليس مراده استعجال الموت، توفني مسلما عند حضور أجلي. وهذا لا بأس أن يقول الشخص هذا الدعاء، أن الله يثبت على الإسلام ويتوفى على الإسلام عند حضور الأجل، وليس من باب استعجال الموت. استعجال الموت لا يجوز إلا على المعاني المتقدمة. ولن تموت نفس إلا في أجلها الذي قدره الله سبحانه لها، لا تقديم ولا تأخير، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قد كتب الله كتابا مؤقت بوقت معلوم لكل نفس. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تمني الموت. فمن أهل العلم من يرى أن تمني الموت النهي عنه منسوخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ بل هو محكم، فلا يجوز لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل به. طيب، قوله ولكن ليقل، قوله في الحديث ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفيه أنه إن خاف ولم يصبر، إن خاف ولم يصبر على بلواه، على حاله في بلواه، ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه، على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل اللهم أحيني. الحديث والأفضل الصبر والسكون للقضاء، والأفضل الصبر والسكون للقضاء. والحديث به إشارة إلى هذا، أن الأفضل الصبر، فإن كان لا بد متمنيا، وإلا الأفضل هو الصبر له، أنه يصبر لا يستعجل ولا يقول حتى هذا. لكن إن قال هذا ولم يستطع لا بأس بذلك، لا تثريب عليه إن قيد بهذه القيود، وإنما النهي عن إطلاقه. وقال الحافظ الفتح 1059: وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد، وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر، لأن في التمني المطلق الذي اللهم أمتني هذا تمني مطلق، لكن هذا الذي هو بالتقييد اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، هذا ما في إطلاق، هذا في قيود بالشرط. أما الإطلاق فهذا نوع اعتراض على قدر الله سبحانه، لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم، ومراغمة للقدر المحتوم. وفي هذه الصورة المأمور بها، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. انتهى، انتهينا من التعليق على هذا الحديث العظيم. بعض الناس على كل شيء اللهم أمتني اللهم أمتني، مسكين، تجده يتمنى الموت مجرد ما يحصل له ضر في بدنه في جسده، ما يصبر على الأمراض، عنده صبر. فشأن الفقه في الدين عظيم. طالب العلم يحفظ مثل هذا الحديث يكف عن تمني الموت لغير ما فتنة في الدين، وإذا تمنى الموت يقيد اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، يقيد هذا الشيء إذا حصل له ضر ونزل به في جسده أو في أولاده أو في شيء من أمور دنياه، تجده إذا دعا وقد فقهه الله يأتي مثل هذا الدعاء الجميل. فلذلك قال رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدراسة الكتاب والسنة هذا من توفيق الله سبحانه للعبد أن يصطفيه أو يختاره سبحانه لدراسة الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة والاستفادة من كلام علمائنا. حديث كما ترى نحو 3 أسطر يحمل مثل هذه المعاني وكلام أهل العلم عليه واستنباط الفوائد منه والجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، تخرج بفائدة كثيرة من شروحات البخاري وشروحات مسلم كلام العلماء إلى هناك في هذا إن شاء الله الذي قد أخذنا يكفي، لكن نقرأ الحديث ونخرجه في الغد إن شاء الله للحفظ. قال رحمه الله وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه 3 وصححه ابن حبان. من هم 3 إذا أطلق الحافظ رواه 3؟ ما مقصود الحافظ بال3 وما الصلاح في ال3؟ ال4 عرفنا الصلاح بال4 أصحاب السنن، وال7 بزيادة أحمد وصاحبي الصحيحين، وال6 عرفنا 4 مع صاحبي الصحيحين، لكن ال3 رواه 3 منهم 3 هنا. نعم أحسنت، النسائي والترمذي وابن ماجه غير أبي داود رواه 3 يستثنى أبو داود. أحسن، هذا الحديث يحفظ، والذي ما يحفظه لا يلومن إلا نفسه، لا بد أن يحفظ هذا الحديث من الجميع القارئ وغير القارئ، ولا يقول ما أنا بقارئ، هو سهل سيلقن الحديث ويحفظه، ما هو صعب عليه. المؤمن يموت بعرق الجبين، صعب هذا ولا سهل؟ سهل، ما يحفظه لو قال له واحد يا أخي قل المؤمن يموت بعرق الجبين يحفظه حتى وإن كان ما يقرأ الحديث، فلا عذر لغير القارئ من الحفظ. غدا إن شاء الله كل سيسمع إن شاء الله بإذن الله، والذي لا يسمع يخرج ولا يحضر الدرس. قال عن عبادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله أحب الله لقاء. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله كره الله لقاء. اختصره إلى آخر. هذه حالة فيها إشارة إلى أنه لو قال تمنى الموت في هذا الموضع وقد رأى لقاء الله سبحانه وتعالى واشتاق إلى ذلك يرجى أنه لا بأس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.